تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلوم الدارين امين. ويندب المبادرة به أي بالحج بعد التمكن من تحصيل شروط الاستطاعة للنفس ولا يجب. قال وله التأخير أي فيجوز لمن واجب عليه الحج أن يؤخره بعد سنة الإمكان، أن يؤخره بعد سنة الإمكان، لكن مع العزم على الحج بعد ذلك، مع العزم على الحج بعد إيه؟ بعد ذلك. ومحل جواز التأخير ما لم يتضيق الوقت بنذره، ما لم يضيق على نفسه بإيه؟ بنذر. كان عليه مثلا حجة الإسلام، كان عليه إيه؟ حجة الإسلام، ثم نذر الحج هذه السنة، تمام؟ فحينئذ يقول إيه؟ يجب عليه أن يحج ويأثم بالتأخير، ويأثم بالتأخير، بخلاف ما لو لم ينذر فإنه لا يأثم بالتأخير، تمام؟ ومحل ذلك أيضا، يعني محل جواز التأخير أيضا، إن لم يخف العضب، إن لم يخف الإيه؟ العضب. فلو خاف عضبا واجب عليه المبادرة، واجب عليه الإيه؟ المبادرة. تمام يا شيخ؟ طيب كيف يخاف العضد؟ كيف نعرف أنه يخاف العضد؟ يخافه بقول عدلين، يعني إذا أخبره الطبيبان عدلان أنك العام المقبل يعني ستكون معضوبا لأن يصيبك مرض لا يرجى برؤه، حينئذ نقول يجب عليه المبادرة بالإيه؟ بالحج، ولا يجوز له الإيه؟ التأخير. لأن حينئذ نقول ولو التأخير محل جواز التأخير إيه؟ ما لم يضيق على نفسه بالنذر أو يخف الإيه؟ أو يخف العضب. واضح؟ وكذلك في القضاء، كذلك في إيه؟ في قضاء نسك، يجب عليه القضاء فورا ولا يجوز له التأخير. مثلا عندنا رجل أحرم، أراد أن يحج قارنا، أراد أن يحج إيه؟ قارنا، فأحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج، ثم أفسد العمرة، ثم أفسد الإيه؟ العمرة. حينئذ إذا أحرم بالحج، إذا أدخل على العمرة الحج، هذا يكون قارنا أو لا؟ يكون قارنا كما سيأتي إن شاء الله، وينعقد إحرامه بالحج فاسدا، ينعقد إحرامه بالحج فاسدا، ويلزمه المضي في النسكين والقضاء من قبل، تمام؟ وكذلك مثلا لو كان عندنا عبد، لو كان عندنا عبد أحرم بالحج وأفسد حجه، وأفسد وعتق في الحج، وعتق فيه، يلزمه القضاء وإيه؟ فورا، يلزمه القضاء فورا. يبقى محل جواز التأخير هذا في غير القضاء، لكن القضاء يجب فيه الإيه؟ المبادرة، يجب فيه المبادرة. قال لكن لو مات بعد التمكن من فعله، بأن مات بعد حج الناس، مات بعد حج إيه؟ الناس، يعني بعد انتصاف ليلة النحر، بعد الايه؟ بعد انتصاف ليلة النحر، لأنه بانتصاف ليلة النحر يتم حج الناس أو لا؟ يتم حج الناس. يبقى متى يقول الناس قد حجوا وانتهوا من الحج؟ بانتصاف ليلة النحر. يبقى من مات بعد الحج، قال لكن لو مات بعد التمكن من فعله، أي انتصاف ليلة النحر ومضي زمان إمكان السير إلى منى والمبيت بها والرمي، تمام؟ وكذا المضي إلى مكة والطواف بها. متى ينتهي الحج؟ ها؟ بعد انتصاف ليلة النحر ومضي زمن يمكن فيه السير إلى منى والرمي، والسير إلى مكة والطواف. الزمن الذي يمكن فيه ذلك ما هو؟ يومان، عشان الرمي يا مولانا الشيخ، الرمي الواجب اليوم الثاني أيام التشريق إذا نفر النفر الأول. فعندنا نقول إذا مضى هذا الزمن تم حج الناس، فإذا مات بعد ذلك مات عصيم، لكن مات في ليلة النحر أو في يوم النحر هل يموت عصيم؟ لا يموت، لأنه مات إيه؟ قبل تمام حج الناس، مات قبل تمام حج الناس. قال لو مات بعد التمكن من فعله، متى يكون متى يمكن تمكنه من الفعل؟ إذا تم حج الناس. وكيف يتم؟ بمنتصاف ليلة النحر ومضي زمان يمكن فيه إيه؟ المسير إلى منى والرمي، والمسير إلى مكة والإيه؟ والطواف. طيب رجوع الناس من مكة إلى الأوطان، هل هذا شرط لتمام الحج؟ ليس شرطا، يبقى لا يشترط الرجوع في ايه؟ في الحكم بتمام حج الناس. واضح يا مشايخ؟ طيب، فلو مات او جن، فلو مات او جن قبل ذلك لم يستقر وجوب الحج في ذمته، لم يستقر وجوب الحج في ذمته. طيب ان هلك ماله بقى، احنا قلنا رجوع القافلة لا تشترط في الموت، لكن ان هلك ماله قبل رجوع القافلة هل استقر الحج في ذمته ويموت عاصيا او لا؟ استقر، لا يستقر. الم نشرط مؤنة الذهاب والإياب؟ فمن فقد مؤنة الإياب هل يكون مستطيعا فيسقط عنه الوجوب او لا؟ فمن هلك او تلف ماله قبل رجوع الناس من الحج الى اوطانهم ولو بعد تمام حجهم سقط عنه الوجوب ولا يموت ولا يكون عاصيا بذلك. فهمتم يا مشايخ؟ قال لكن لو مات الذي لا يجب القضاء من تركه، لا يجب القضاء لانه لم يستقر الوجوب اصلا، سقط الوجوب. قال لكن لو مات بعد التمكن قبل فعله مات عاصيا وان كان شابا، وان كان الذي مات ايه وترك الحج ايه شابا، هذا اذا دامت الاستطاعه الى الايه وتحقق الامكان الى تمام الحج. تمام يا مشايخ؟ طيب لو كان صحيح البدن فلم يحج حتى صار زميلا، كان صحيح البدن قويا قادما على الاستمساك على الراحله وترك الحج حتى صار معضوضا، ها نقول عصى ووجب عليه الاستناره فورا، يبقى مجرد ان يصاب بالعضض يجب عليه ان ايه؟ ان يستنيب فورا. هل يجوز ان يؤخر؟ لكن من كان معضوبا ابتداء يجوز ان يؤخر في الاستنابه او لا؟ يجوز ان يؤخر في الاستنابه. طب لو ترك الاستنابه على الفور هل يستاجر عليه الحاكم من يحج عنه فورا؟ لا، لا يستاجر عنه الحاكم من يحج عنه ايه؟ فورا. واضح يا مشايخ؟ يعني اولى بالفوريه في حاله اللي هو فورا عشان هو استقر في ذمته. نعم، استقر في ذمته، نعم. طيب يا مشايخ، قال لكن ان مات، لكن لو مات بعد التمكن من فعله مات عاصيا. عصيانه يبدأ من متى؟ يبدأ من السنة الأخيرة من سنيه الإمكان، يبدأ من السنة الأخيرة من سنيه الإيه؟ الإمكان، لجواز التأخير إليها. كيف؟ يعني هو يا مشايخ أمكنه الحج في سنة فلم يحج هذه السنة ولا التي بعدها ولا التي بعدها ولا التي بعدها ولا التي بعدها فمات، متى يكون عاصيا؟ في آخر سنة، في آخر سنة. هل يترتب على ذلك عمل وفائدة؟ نعم، فلو شهد شهادة ولم يحكم بها إلا في السنة الأخيرة التي مات فيها هل تنفذ الشهادة؟ لا تنفذ، لأنه قد بان فسقه بموته عاصيا. واضح؟ ومثلا وجب عليه الحج في السنة الأولى وشهد الشهادة ومات في السنة العاشرة، أخر الحج كم سنة؟ 10 سنين. شهد شهادة على أحد الناس في السنة العاشرة، هل تنفذ هذه الشهادة ويعمل بها؟ لا يعمل، لأنه مات إيه؟ وهذا إيه؟ فاسق، والفاسق ترد شهادة. لكن لو حكم بالشهادة في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو التاسعة ومات، نفذت الشهادة أو لا؟ نفذت الشهادة، لأن لا نحكم بعصيانه إلا في السنة الأخيرة من سنين الإيه؟ واضح يا مشايخ؟ حد فاهم حاجة؟ قال لكن لو مات بعد التمكن من فعله، يعني بعد فعل الحج مات عاصيا ووجب قضاؤه من تركته، يعني لازم الإحجاج عنه أو الحج عنه من تركته. يبقى من مات، من وجب عليه الحج فلم يحج، ها؟ وجب الإحجاج عنه من إيه؟ من تركه. طب إن لم تكن له تركة، ها جاز مش وجب بقى، جاز الإحجاج عنه. طب من الذي يحجج عنه؟ كل أحد، والده أو يجوز للأجانب أيضا؟ كل واحد حتى الأجنبي يجوز أن إيه؟ أن يريد من يحج إيه؟ عنه. حاصل المسألة، مسألة الحج عن الميت، أن الميت إذا لم يحج حال حياته فإما أن يكون قد لزمه الحج قبل أن يموت أو لا، من لم يحج ومات فإما أن يكون قد لزمه الحج وهو حي أو لا. فإن كان قد لزمه الحج واجب الحج والإحجاج عنه من تركته، فإن لم تكن له تركة جاز لكل أحد أن يحج عنه. واضح؟ طيب إن مات ولم يحج ولم يكن قد لزمه الحج وهو حي، عاش فقيرا ومات فقيرا، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. مات ولم يحج، ها؟ يجوز بقى الحج معنا بس لا يجب. نقول يا مولانا الشيخ يندب، يندب لورثته الإحجاج عنه، يندب. ويجوز لكل أحد أن يحج عنه، يجوز لكل أحد أن إيه؟ هذا إذا لم يحج حجة الإيه؟ الإسلام. طيب إذا حج حجة الإسلام ومات هل يجوز أن يحج عنه؟ لا يجوز أن يحج عنه إلا إذا أوصى، إلا إذا إيه؟ يبقى من حج حجة الإسلام هل يحج عنه؟ لا يحج ومات لا يحج عنه إلا إذا أوصى. وكالعمرة كالحج، يعني لا تعتبر عن أمك ولا عن أبيك إلا إيه؟ إذا اعتبرت عمرة الإسلام إلا إذا أوصت بذلك فتنفذ إيه؟ وصيتها. فإن لم توصي فلا يحج ولا يعتمر عنه. واضح يا مشايخ؟ وعندنا قول ضعيف في المذهب أن الورثة يجوز لهم أن يحجوا عن الأقارب وإن لم يوصوا. واضح؟ وإذا حجوا واعتمروا حجة الإسلام. واضح يا مشايخ؟ يعني هي مش من جملة الأعمال الصالحة اللي ممكن يودت ثوابها؟ لا، لابد من الوصية. طيب يا مشايخ. واشترك في الوصية ثلث؟ لا. ولو كان استغرق كل ماله. حج عنه وإن كانت الوصية يعني استغرق كل ماله. نعم. لا تنفذ الوصية إلا برضا للورثة كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا. أقول الذي مات لم يحج. الذي مات إما أن يكون قد حج حجة الإسلام أو لم يحج حجة الإسلام. فإن حج حجة الإسلام لم يجوز أن يحج عنه إلا إذا أوصى. واضح؟ طب لم يحج حجة الإسلام، فإما أن يكون قد لزمه الحج وهو حي أو لا، فإن لزمه الحج وهو حي واجب الإحجاج عنه من تركته. طيب إن لم يلزمه الحج وهو حي جاز لكل أحد أن يحج عنه ويندب لورثته نسبا مؤكدا أن يحج عنه. واضح؟ من أموالهم، من أموالهم. نعم، واجب الإحجاج عنه لورثته، يعني الذي يجب عليه الإحجاج الورثة من ماله. أي مباشرة المال. نعم، ولا تقسم الورثة قبل ولا يقسم الإرث قبل الإحجاج عنه، لأن هذا دينه، دينه مقدر على الولاء. هل يجوز أن يحج عن غيره؟ مثلا أحد يجوز أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه؟ لا، لا يجوز. لا يجوز. لازم أن يحج أولا لنفسه. نعم، لا بد أن يكون حج عن نفسه وألا يكون عليه نذر ولا قضاء كمان. سيأتينا إن شاء الله. لا، مثلا هو يكون هنا من الورثة يعني، وأبوه وأمه مات، لكن أبوه يعني لا يجوز أن يباشر الحج بنفسه. نريد من حج قبل ذلك، استأجر أن يحج عن أبيه من حج قبل ذلك. سيأتينا إن شاء الله الحج، إما يكون حج الإسلام، وإما يكون الحج عن القضاء، وإما يكون الحج عن النذر، وإما يكون الحج تطوع. لا بد من هذا الترتيب. فأنا مثلا استنبت شخصا ليحج عني وهو لم يحج حجة الإسلام، وقع الحج عن هذا الشخص ولا يقع عني أنا. استنبت شخصا عليه نذرا، عليه نذر، وأنا استنبته للتطوع يقع عن نذره، لأن النسخ شديد التعلق. تمام يا شيخ؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب أنا بقى أنبته عليه حجة النذر وأنا عليه حجة الإسلام، فاستنبته لحجة الإسلام، يقع عن حجة الإسلام. القوي يغلب الضعيف. يبقى حجة الإسلام قضاء النذر التطوع. فهمتم؟ يبقى الحج إما حج عن الميت، إما أن يكون حج في حياته أو لا. واضح؟ قال أما المستطيع بغيره. كذا بقى انتقل إلى النوع الثاني من أنواع المستطيع. تكلمنا عن المستطيع بإيه؟ بنفسه. سينتقل عن كلام المستطيع بإيه؟ قال أما المستطيع بغيره فهو من لا يقدر على الثبوت على الراحلة، لا يستطيع أن يثبت ويستمسك على الإيه؟ على الراحلة. قال لزمانة، يعني آفة تمنعه من الركوب، عنده آفة، عنده مرض يمنعه من الإيه؟ قال أو كبر، يعني كبر سنه، بحيث لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلا أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة. ومثل الكبر المرض الذي لا يرجى برؤه، أو الكسر أن كسر ظهره أو تمام، أو القطع قطعت يداه ورجلاه مثلا تمام. قال أما المستطيع بغيره فهو من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر وله مال أو من يطيعه. يبقى كيف يكون مستطيعا؟ بأن يكون له مال يستطيع أن يستأجر به من يحج عنه، أو له من يطيعه، يعني ليس له مال لكن عنده ولد يمكن أن الولد يقول له أنا أحج عنك يا أبي، أو عنده رجل من العوام يعني ليس ابنه ولا قريبه حتى وقال يا شيخ أنا سأحج عنك لله، لهذا يسمى إيه؟ مستطيعا. يسمى الرجل هذا إيه؟ المعظوم يسمى مستطيعا. الاستطاعة في المعظوم إما أن تكون بأن يكون واجدا للمال الذي يستأجر به من يحج عنه، أو يجد من يبذل له الطاعة ولو أجنبيا ولو إيه؟ قال وله من يعطي فيه؟ عندنا أو من يعطي لا يطيعه، لأنه لا يلزمه القبول يا مولانا. من بذل له المال ليستأجر من يحج عنه لم يلزمه القبول ولو كان ولده. لو بذل له ولده مال الأجرة الذي يستأجر به من يحج عنه لم يلزم الوالد أن يقبل هذا المال. للمنة. لكن لو بذل الولد الطاعة لازم القبول. لو بذل الأجنبي الطاعة واجب القبول. واضح يا مشايخ؟ ليه؟ من قلة المنة في بذل الطاعة. واضح؟ قال وله مال يعني يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه، ويشترط في هذا المال أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة في من يحج بنفسه. احنا قلنا لابد ان يكون فاضلا عن نفقات من يعوله ومسكن لاقن لي وعبد يحتاج اليه ودين ولو مؤجلا ونفقه الذهاب والاياب تمام. حين كذلك يشترط ان يكون هذا المال فاضلا عن هذه الاشياء. لكن هناك في باب استطاعه بالنفس قلنا يشترط ان يكون المال ايه؟ فاضلا مدة الذهاب والإياب والإقامة. هنا لا يشترط إلا أن يكون المال فاضلا مدة وقف الاستئجار فقط، لأن هذا الرجل إذا لم يفارق أهله أمكنه الاكتساب أو لا فلا يضيع من يعوله، بخلاف أن سأحج بنفسي هل أستطيع أن أكتسب وأنا أحج؟ لا أستطيع، لكن أنا أنبت من يحج عني أستطيع وأنا في بيتي أن أكتسب. فحينئذ يشترط أن يكون المال فاضلا عن الحاجات المذكورة يوم الاستئجار فقط، بخلاف ما مر معنا في باب الاستطاعة المباشرة بالنفس. يشترط أن يكون فاضلا إيه؟ مدة الذهاب والإياب والإقامة. واضح؟ نعم. بس ده مقيد القدر على الاكتساب طبعا. طيب كان معه مال يوفي بأجرة من يحج عنه راكبا كان بها، طيب لم يكن معه مال إلا أجرة أن يحج عنه ماشيا، معه أجرة يستأجر به رجلا يحج عنه، لكن هذه الأجرة لا تكفي إلا أن يكون الرجل ماشيا، هل يجب عليه أن يستنيبه بالحج أو لا؟ إن كان أجنبيا، هذا الذي سيستأجره كان الأجير أجنبيا واجب استئجاره لأنه لا مشقة عليه في مشي أجنبي. لكن لو كان ولده أو والده، يعني هو أراد أن يستأجر ابنه أو أراد أن يستأجر أباه يحج عنه ماشيا، هل يلزمه الاستئجار أو لا يلزمه؟ لأنه يشق عليه جدا أن يمشي أبوه وأن يمشي ولده، صح؟ طيب يا مشايخ. طيب قال له مال أو من يطيعه، يعني أو وجد من يبذل له الطاعة بالحج والعمرة عنه، سواء كان الباذل أصلا أو فرعا أو أجنبيا. أصلا يعني أب أو جد ونحو ذلك، فرعا يعني ابن أو ابن ابن، أجنبيا معروف. لكن لو بذل الابن الطاعة أو بذل الأب الطاعة ليحج ماشيا هل يلزم القبول؟ لا يلزم القبول. تمام؟ طيب لكن لو بدل الأجنبي الطاعة ليحج ماشيا هل يلزم القبول أو لا؟ يلزم القبول، واضح، لأنه لا مشقة عليه ماشي ليه؟ الأجنبي. لكن لو بدل الأجنبي الطاعة ولم يكن له كسب وكان معولا على السؤال في الطريق، يعني هذا الأجنبي لا كسب له، وكان هذا الأجنبي سيسأل الناس يطلب الأكل والطعام والشراب من الناس في الطريق، هل يلزم القبول؟ لا يلزم، لأنه يعرض هذا الرجل للتهلكة، لأنه قد لا يجد من يعطيه. واضح؟ ولا غير واضح؟ من بدل الطاعة إما أن يكون أجنبيا وإما أن يكون ولدا أو والدا، فإن كان ولدا أو والدا وبدل الطاعة ليحج ماشيا لم يلزم الإيه؟ قبول بذل الطاعة، فإن كان أجنبيا وجب القبول. تمام؟ طيب إن كان سيحج راكبا لكنه لا كسب له، أو سيعول على الكسب في الطريق أو ليسأل الناس، هل يجب القبول؟ لا يجب القبول ولو كان أجنبيا، لأنه يعرضه للإيه؟ للتهلكة. واضح ولا غير واضح؟ ولازم لو كان الشخص المحجوج عنه حي لازم يشافره إن هو يحج عنه؟ نعم. والإجارة على الحج لابد أن يكون إما بالإجارة أو بالجعالة أو بالرزق. باب الاستئجار هذا باب طويل جدا. تمام؟ يعني إما أن يكون أن يستأجره، يعني يقول إيه؟ أجرتك أن تحج عني، أريد أجرك عني. أو استأجرت من يحج عني. أو يبقى بالجعالة، من حج عني فله ألف، هذه الجعالة أو لا؟ أو بالرزق، حج عني ولك ألف. هل هذه الإجارة؟ فين الإجابة والقبول؟ فين الألفاظ؟ ما فيش. تمام؟ هذا يسمى رزقا. والإجارة إما تكون إجارة عين وإما تكون إجارة الذمة. فإن كانت إجارة عين واستأجره ليحج وعين غير السنة بطرت، لأن إجارة العين تقع على الإيه؟ تقع على الفور. فإن أخر بطرت، وإن عين له ميقاتا غير ميقات بلده بطرت. لكن كل ذلك لا يأتي في إجارة الذمة. فإذا استأجره ليحج مفردا فتمتع أو قرن ففيه تفصيل، وإذا استأجره ليحج عنه متمتعا فقارن أو أفرط فيه تفصيل. كل هذا يأتينا إن شاء الله في المطولات، لكن لا نطيل بذكره الآن. واضح يا مشايخ؟ ولو كان يقتطع على خيرات مكة إذا عول على السؤال في الطريق أو لم يكن له كسب في الطريق. تمام يا مشايخ؟ أو عول على السؤال في الطريق لم يلزم القبول، لكن يجوز القبول، لكن يجوز القبول. واضح؟ طب لو بذل لأبويه الطاعة معه فقبل، يعني قال لأبيه ولأمه أنا سأحج عنكما، يلزم الأبوان أن يقبل أو لا؟ يلزم. طب يحج عن من؟ الأم الأول؟ يتخير. لماذا الأم الأول؟ يبدأ بأيه ما شاء. قال وله مال أو من يطيعه ولو أجنبيا، ولو كان المطيع أجنبيا. قال فيلزمه أن يستأجر بماله، فيلزم هذا المعذور أن يستأجر بإيه؟ فإن امتنع من الاستئجار هل يستأجر عليه الحاكم؟ لا يستأجر، لأن مبنى الحج على التأخير، على جواز التأخير والتراخي. قال أو يأذن، يعني فيلزمه أن يأذن للمطيع في الحج عنه. لكن محل وجوب الإذن للمطيع إن كان المطيع قد حج عن نفسه وكان موثوقا ولم يكن معذورا. واضح؟ محل وجوب الإذن للمطيع إن كان المطيع قد حج عن نفسه وكان موثوقا ولم يكن المطيع إيه؟ معذورا. واضح؟ طيب لو بدل المطيع الطاعة، قال له أنا سأحج عنه، فلم يأذن المطاع، هل يلزم الحاكم أن ينيب عنه؟ لا يلزم، لأن مبنى الحج على الإيه؟ على التراخي. قال ويجوز أن يحج عنه تطوعا أيضا، يعني ويجوز أن يحج عن المعضوب حج تطوع، وأن يعتمر عن المعضوب اعتمار تطوع. هذا عن من؟ لكن السليم هل يتطوع عنه؟ بسبب الطوان ها والعمر لهم وأبويا وأمك وأنت عايشين، هل هذا يصح؟ مستطيعان يا أولاد؟ مستطيعان للنفس، لا يصح. واضح؟ لكن الحنابلة رضوان الله عليهم يجوزون ذلك ولا بأس بتقليدهم بصراحة. يعني مثلا صديقك في الحج يعني قول له اعمل لي عمره وخد الثواب يا سيدي. يعني كلام المصنف هنا في المعروف بس ويجوز ان يحج عنه يعني عن مين؟ عن المعبود. عن المعبود فخرج به السليم فلا يحج عنه متطوعا ولا يعتمر عنه متطوعا ما دام سليما، لكن الحنابله يجوزون ذلك. نعم. قال ولا يجوز هذا سؤالك يا شيخ، ولا يجوز لمن عليه فرض الاسلام يعني حجه الاسلام ان يحج عن غيره سواء كان هذا الحج حج فرض او تطوع او نذر او غير وغيره. قال ولا أن يتنفل ولا أن يحج نذرا ولا قضاء. ما الذي يفعله؟ حجة الإسلام. إذا استأجر أجيرا لم يحج حجة الإسلام ليحج عنه حجة الإسلام وقع لمن؟ وقع للأجير لا للمستأجر. وقع للأجير لا ولا أجرة للأجير حينئذ لأنه لم يفعل مقتضى أجرة. قال ولا أن يحج نذرا ولا قضاء. فيحج أولا بالفرض يعني بفرض الإيه؟ والحاصل أن حجة الإسلام في حق من يتأهل لها تقدم على حجة القضاء، وحجة القضاء تقدم على حجة النذر، وحجة النذر تقدم على حجة التطوع. واضح؟ صورة اجتماع النذر والقضاء حد الإسلام والقضاء إيه؟ يعني إذا اجتمع عليه حجة الإسلام وحجة القضاء هل هذا يتصور أو لا؟ تصور من عبد ثم عتق. عبد ثم عتق هذه صورة أن يفسد العبد حجه ثم يعتق، حينئذ انعقد إحرامه فاسدا أو ولزمه إيه؟ القضاء. فإذا عتق لزمه حجة الإسلام فاجتمع عليه قضاء الحج الذي أفسده وهو عبد وحجة الإسلام، فيحج عن الإسلام ثم عليه القضاء من الايه؟ من قاضي من السنة التي تليها. واضح؟ طيب وتقدم حجة الإسلام طبعا على النذر وعلى القضاء وعلى التطوع. طب لو اجتمعت حجة الإسلام والقضاء والنذر ها يبدأ بإيه؟ ثم بالنذر. واضح؟ قال ولا أن يحج نذرا ولا قضاء فيحج أولا الفرض وبعده القضاء إن كان عليه وبعده النذر إن كان وبعده النفل أو النيابة. فإن غير هذا الترتيب فنام تطوع أو النذر مثلا وعليه فرض الإسلام لغت نيته ووقع عن حد الإسلام وقس عليه. يعني إيه؟ أنا استأجرت من أجيرا عليه نذر، أنا استأجرته لماذا؟ لأن يقضي عنه. يقع الحج عن من؟ الأجير عليه نذر والمستأجر عليه قضاء، يقع الحج عن من؟ عن المستأجر. الأجير عليه قضاء والمستأجر عليه نذر، يقع عن من؟ عن الأجير. الأجير عليه حجة الإسلام والمستأجر استأجره للتطوع، يقع عن من؟ الأجير. فهمتم كده مشايخ؟ طيب يعني الأعلى يغلب سواء الأجير أو الأقوى. بالضبط الأقوى يغلب. قال ويجوز الإحرام. هذا بقى أنواع النسك. أنواع إيه؟ النسك. قال ويجوز الإحرام بالحج إفرادا وتمتعا وقرانا وإطلاقا. وأفضل ذلك، وطبعا سيأتي تعريف ما هو الإفراد وما هو التمتع وما هو القران وما هو الإطلاق سيأتي في كلام الشيخ. قال وأفضل ذلك يعني أفضل هذه الأنساك الأربعة الإفراد. محل تفضيل الإفراد على التمتع والقران إذا اعتمر من سنته. إذا اعتمر من سنته، فلو أخر العمرة عن سنته أو لم يعتمر أصلا فالتمتع والقران أفضل. الإفراد هذا حج فقط أو لا؟ نعم. طيب التمتع؟ حج وعمرة. القران؟ حج وعمرة. ولا شك أن النسكين أفضل من الإيه؟ النسك الواحد. فمحل تفضيل الإفراد على التمتع والقران إذا اعتمر من سنته. سواء بقى اعتمر قبل أن يحج من سنة الحج أو اعتمر بعد الحج وهو الأفضل. واضح ولا غير واضح؟ طب لماذا كان الإفراد أفضل؟ أولا لأنه أكثر عملا، لأنك في التمتع إيه؟ تحرم المكان، تطرق تترك الميقات، صح؟ وفي القران تفعل فعلا واحدا يقوم مقام الحج والعمره، لكن بالافراد تفعل افعال الحج كامله وتفعل افعال العمره كامله، وكل من الميقات طبعا. طيب القران والتمتع فيهما الدم او لا؟ الافراد عليه دم؟ لا دم عليه، لا يلزمه الدم حينئذ. إيه؟ ما لا دم فيه وما لا فديه فيه افضل مما فيه الفديه. واضح يا مشايخ؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. اصل الروايات الخلاف لماذا كان التمتع افضل او الافراد افضل او القران افضل، باختلاف الروايات لحجه صلى الله عليه وسلم. والامام النووي جمع بينها جمع حسنا في مجموعه، والخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. تمام؟ طيب. قال وافضلها الافراد ثم التمتع، لان المتمتع ياتي بعملين كاملين، غير انه لا ينشئ الحج ايه؟ من الميقات. اما القارن فانه ياتي بعمل واحد من ميقات واحد. قال ثم القران ثم الاطلاق. فالافراد اراد ان يعرف بها ايه؟ كل واحد. فهنا فائدة صحيح. فاذا اردت ان تعرف ما هو الافراد فاقول لك الافراد صورته اي المتفق عليها، او صورته الفضلى. وصورته الايه؟ والا فالافراد له صور. تمام؟ قال فالافراد ان يحج اولا من ميقات بلده. واراد ان يحج لابد الحج له مواقيت زمنيه ومكانيه. ميقات الحج الزماني شوال وعيد وعشر ليال من ايه؟ وعشر من ذي الحجه. واضح؟ عشر كل العشر مش الليالي بس. تمام كده؟ العمره طبعا جميع السنه وقت للعمره. هذا ميقات زماني للحج. الميقات المكاني بقى كل بلد لها ميقات. كل بلد لها ميقات، وسيأتينا باب المواقيت، باب كامل المواقيت. المهم إذا أراد أن يحج بالإفراد ما الذي يفعله؟ ينوي الإحرام بالحج فقط من ميقات بلده. من؟ ميقات بلده. طب إن ترك الحج من الميقات هل يكون مفردا أو لا؟ يكون مفردا لكن عليه الدم. سنة ذلك أنه عدى الميقات أنا ومعرفة. ترك الميقات ولم يحرم بالحج. ها يكون عاصيا او لا؟ مسيء ترك الاحرام من الميقات، لكن هل هذا يخرجه عن كونه مفردا؟ فقول الشيخ ان يحرم بالحج من ميقات بلده هذا تقييد لسقوط الدم الاساءة عليه، وتقييد لبيان الافراد الافضل لا لمطلق الافراد. ده لمطلق الايه؟ الافراد. قال ثم يخرج الى الحل. تعرفون الحل؟ الحل ده يا مشايخ عندنا كعبة مكة، هذه الكعبة. تمام؟ حول الكعبة مساحة من الأرض تسمى الحرم، ليست هي المسجد الحرام. أرض الحرم أوسع بكثير من المسجد الحرام، تشمل الفنادق اللي حواليه كده؟ تشمل أوسع من الفنادق. مكة كلها حرم. مكة كلها حرم، كل مكة حرم، حتى كل عرض، حتى عرض من الحرم. شفت قد إيه؟ 9 كيلو جزء من عرض. تمام. فالحرم أرض واسعة جدا يحرم فيها إيه؟ قطع الصيد البري المحكوم وقطع الشجر، كل ذلك يا حرم سيأتينا. فهذا إيه؟ حدود الحرم. بعد الحرم بخطوة يسمى الحل. يسمى إيه؟ الحل. فإذا أتم الحج وتحلل من الحج خرج إلى أدنى الحل، خرج إلى الحل وأحرم بالعمرة ثم دخل. مثله مثل المكي. لذلك الشيخ يقول ايه؟ ثم يخرج الى الحل فيحرم بالعمرة، اي في نفس العام الذي حج فيه. دلوقتي المكي الذي ايه؟ مكة بطنه، مكة بلده. هذا يسمى ايه؟ مكية. ومن في مكة؟ يعني انت ذهبت لتحج ثم اقفت في مكة اسبوع، انت صرت ايه؟ لا مش مكي، صرت في حق، صرت مقيما في مكة، صرت ايه؟ فالمكي. ومن يقيم في مكة إذا أراد أن يحرم بالحج من أين يحرم؟ من مكانه، من باب داره. المكي ومن يقيم في مكة إذا أراد أن يحرم بالحج أحرم من أين؟ من باب داره، من مكة، من أي جزء في مكة. طب إذا أراد أن يحرم بالعمرة يخرج إلى الحل. سواء بقى ذهب الى ميقات او لم يذهب الى ميقات، لكن واجبه الى ادنى الحل. ما هو ادنى الحل؟ يعني بعد حدود الحرم ولو بخطوه واحده. لكن الافضل ان نذهب الى الايه، الى الجعران او الى الحديبيه كما سياتينا ان شاء الله. تمام. طيب الافراد كيف صوره الافراد؟ الاحسن افضل صوره ان يحرم بالحج من اين؟ من ميقات بلده. تمام. ثم ينتهي من اعمال الحج، ثم يخرج الى الحل لانه صار ايه؟ كالمكي، صار مقيما في مكه. فاذا ارادت من هو في مكه ان يحرم بالعمره يخرج الى الحل فيحرم ثم يرجع. فاذا احرم بالعمره من مكه عليه ذلك. لكن هل هذا يمنع ان يكون مفردا؟ لا. لا هو مفرد بط. واضح؟ ولا يمنع الافضليه؟ ولا يمنع الافضليه. ما في دم هنا؟ وين؟ الدم لطرق الاساءه لا للنسك. اذن ولا غير اذن؟ لكن من تمتع ياذن مع انه ترك، فالدم هنا للتمتع، دم التمتع لاجل النسك. لكن دم ترك الميقات من غير نسك دم اساءه. قد يكون قد يجب على الشخص ثلاثه دماء، دم تمتع وقران واساءه. بس ده ياتينا تفصيله في المطول، يعني مش عايزين نوسع الكلام. التمتع وقران في نفس الوقت؟ اه يتمتع ويقران في نفس الوقت. طيب يبقى الافراد صورته يا مشايخ، يحج اولا من ميقات بلده، ان يحج من ميقات بلده ثم يخرج الى ادنى الحل فيحرم بالعمره ثم يرجع فيتم اعمال العمره ويتحلل، يكون قد اتى بالافراد او لا. طيب صوره اخرى من صور الافراد، ان يعتمر قبل اشهر الحج، ان يعتمر قبل اشهر الايه ثم يتحلل ثم يحج، هذا يسمى افرادا او لا؟ يسمى افرادا ايضا. طيب العمره سبقت الحج هنا او لا؟ في التمتع تسبق الحج، في العمرة تسبق الحج أو لا؟ هذا يسمى تمتع أيضا. لقد حيرتنا، هو ده إفراد ولا تمتع؟ إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج في أشهر الحج هذا إفراد وتمتع. التمتع عندنا أنواع، مطلق التمتع وتمتع موجب للدم. مطلق التمتع والتمتع الموجب بالدم. التمتع الموجب للدم أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يحرم بالحج من مكة، ثم يحرم بالحج من إيه؟ من مكة. واضح؟ مطلق التمتع أن يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، سواء أحرم بالحج من مكة أو من الميقات. فهذا يسمى تمتعا مجازا. شوف الدم ده يختلف بقى، ده دم إساءة ولا دم ولا غير إساءة؟ لا ما دام نسك. لا دم نسك لكن قد يكون عليه دم إساءة. من صور الإفراد إيه؟ احنا قلنا الصورة الأولى فهمتوها؟ الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يتحلل ثم يحرم بالحج. سواء أحرم بالحج بقى من الميقات أو من غير الميقات. فإن أحرام من الميقات فلا دم عليه، فإن أحرام من غير ميقات من مكة عليه الدم، هو أصلا ميقاته من مكة صح صلى الله. طيب لكن إذا رجع إلى الميقات خلاص، يعني لا لا لا لا إشكال في ذلك. هذا يسمى تمتعا ولا يسمى إفرادا؟ يسمى تمتعا وإفرادا، يسمى إفرادا حقيقة وتمتعا على سبيل المجاز. كذا قال الشهاب بن حجر قال في التحفة، يعني كلام نقلته، قال وهذا يسمى إفرادا كما صرح به ابن الرفعة والسبكي، حيث قال إنه أفضل من التمتع الموجب للدم اللي هو هذا الإفراد اللي هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج من مكة. تمام. هذا إيه أفضل من التمتع الموجب للدم لأنه إفراد. قال قال وإلا فمطلق التمتع يشمل تلك الصورة، مطلق التمتع. قال في التحفة ومن ثم أطلق غير واحد كالشيخين الرافع والنووي على ذلك أنه تمتع، لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا أو يسمى تمتعا شرعيا مجازا لا حقيقة. شرعيا لكن إيه؟ مجازا لا حقيقة. تمام. قال لاستحالة اجتماع الإفراد الحقيقي والتمتع الحقيقي على شيء واحد. لأن قضية تقسيم النسك إلى ثلاثة أشياء، تمتع وإفراد وقران، تقتضي التغاير. فلا يكون الشخص مفردا متمتعا في آن واحد إلا على سبيل المجاز. هذا الذي قاله من؟ وكذا قاله الشهاب في شرح العباد، لكن تعقله البصري محشي التحفة فقال، كلام البصري وجيه جدا، قال الاستحالة ممنوعة. استحالة ايه؟ الجمع بين الافراد والشبه، اجتماع الافراد الحقيقي والتمتع الحقيقي في شيء واحد. قال الاستحالة ممنوعة. إذ حاصل ذلك أن للتمتع معنيين، أن للتمتع ايه؟ معنيين، أحدهما يباين الإفراد اللي هو الشرع، اللي هو لا اللي هو الموجب للدم، اللي هو التمتع الموجب للدم. قال والآخر يجامعه في صورة مطلق التمتع، اللي هو مطلق التمتع ولا محذور فيه كالوتر والتهجد. أنت إذا صليت العشاء ونمت ثم استيقظت وصليت الوتر، أو صح منك الوتر أو لا؟ صح. ويسمى هذا الوتر تهجدا أو لا؟ يسمى تهجد لأنه صلاة في الليل بعد الاستيقاظ من النوم، صح؟ إذا هذا يسمى وترا وتهجدا أو لا؟ يبقى اجتماع الشيئين على شيء واحد يجوز أو لا؟ هل هو مستحيل؟ يبقى هنا نقول هذه الصورة اللي هو أن يحرم بالإيه؟ بالعمرة أولا ثم يتحلل ثم يحرم بالحج إن كذا أو من الميقات، هذا تمتع وإفراد، وهو إفراد من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم. تمتع أي من التمتع المطلق لا من خصوص التمتع الموجب للدم. هذه مسألة كانت عويصة ومترامية في الشروح والحرش. فهمتوها؟ طيب يبقى نرجع ونختصر ونقول الإفراد له صور أو له صورتان. الصورة الأولى أن يحرم بالحج، بالحج من ميقات مكة، ثم من ميقات مكة ثم يخرج إلى الحل فيحرم بالإيه؟ بالعمرة. الصورة الثانية أن يقدم العمرة على الحج فيحرم بالإيه؟ بالعمرة. بالعمرة من ميقات بلده ثم يحرم بالحج بعد التحلل من الحج من إيه؟ من مكة. واضح؟ ولا غير واضح؟ الصورة الثانية يقدم العمرة على الحج بس. هل يشترط مباشرة؟ إيه؟ بعد التحلل في الأمرة لا، لا يشترط المتابعة، لا تشترط الموالاة، تكون العمرة يعني بعد شهر أو شهر، لكن الشرط أن يكون في السنة التي حج فيها. ممكن الآن ممكن يعني أنت مثلا نعتبر شهر المحرم ثم نحج، نعم تحج في سنة في هذه السنة، سنة المحرم. فهمتم؟ طيب. قال والتمتع أن يعتمر أولا من ميقات بلده، أن يعتمر أولا إيه؟ من ميقات، يحرم بالعمرة من أين؟ من ميقات بلده. قال أن يحرم بالعمرة، أن يعتمر أن التمتع أن يعتمر أولا من ميقات بلده في أشهر الحج، في أشهر الحج. إيقاع العمرة في أشهر الحج معتبر لوجوب الدم، لوجوب الدم في التمتع، واضح؟ وإلا فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم اعتمر في سنته، ها؟ أو حج في ال أو اعتمر في سنة وحج في سنة أخرى كان يسمى إيه؟ كان هذا تمتعا. لكن هل يجب الدم؟ لا يجب الدم، لا يجب الدم. نعم شايف ألبان ده إفراد لأنه في نفس العهد، لا إفراد وين؟ تمام يا مشايخ. يبقى هنقول ايه؟ الشيخ يقول والتمتع اي تمتع الايه؟ الافضل، اي التمتع الافضل. الافضل ما هو صورته؟ ان يعتمر اولا من ميقات بلده. متى؟ في اشهر الحج، ان يحرم في اشهر الحج، لان يحرم في اشهر الحج. لكن لو اوقع الاحرام قبل اشهر الحج لا، لا دم عليه، لا دم عليه، هو تمتع مطلق. شرط وجوب الدم على المتمتع أربعة، مش قلت لكم حضروا الكتاب ده قبل ما تيجوا؟ شرط وجوب الدم على المتمتع كم؟ الشرط الأول ألا يكون من حاضر المسجد، الحرام. الشرط الثاني ألا يعود إلى الميقات، تمام؟ بعد التلبوس بنسك طبعا، قبل التلبوس بنسك. الشرط الثالث أن يعتمر في أن أن أن يوقع الحج والعمرة في سنة واحدة، أن يوقع العمرة والحج في سنة واحدة. واضح يا مشايخ؟ مش هنطلب بحث في كلام الشيخ. طيب إذا اعتمر في سنة وحج في سنة أخرى، هذا تمتع أو لا؟ تمتع، لكن لا يجب عليه الدم. واضح؟ طيب اعتمر في سنة وحج في نفس السنة لكنه أوقع العمرة في غير أشهر الحج، تمتع لكنه لا يجب عليه الدم. فقول الشيخ أن يعتمر أولا من ميقات بلده في أشهر الحج تقييده كون العمرة، كون العمرة في أشهر الحج، هذا لإيجاب الدم في التمتع، لإيجاب الدم في في التمتع. أشهر الحج يقع تمتعا مجازيا مطلق، مطلق. لذلك الشيخ سام زكريا في أصل المطالب يقول والتمتع المطلق هو أن يحرم، والتمتع المطلق هو أن يحرم الشخص بالعمرة ويتمها ثم يحج، والتمتع الموجب للدم فهو أن يحرم بها ولم يكن من حضور المسجد الحرام من الميقات في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة في عامه. شوف كم قيد، أن يحرم من عامه ولم يكن من حضور المسجد الحرام، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هذا التمتع عنه الموجب للدم، لكن مطلق التمتع أن يقدم عمر على الحج وخلاص، ولو في هذا في سنة وهذا في سنة. واضح؟ نعم. قال والتمتع أن يعتمر أولا من ميقات بلده في أشهر الحج ثم يحج من عامه من مكة. يبقى من أين يحرم بالحج؟ من نفس مكة، من نفس إيه؟ مكة، يعني من باب داره في مكة. لكن تقييده إيقاع الحج في سنة العمرة. ذلك قال ثم يحج من عامه، يعني من عام الذي اعتمر فيه. يبقى تقييد الحج من كونه في سنة الحج، وتقييد كونه من مكة، هذا إنما هو في التمتع الموجب للدم لا لمطلق التمتع. أيهما أفضل، مطلق التمتع أو تمتع موجب للدم؟ مطلق التمتع، تمتع موجب للدم، لأنه سنة حتى لو كان موجب للدم. لأن هذا ليس دم إساءة، هذا دم نسك. واضح؟ طيب قال ويندب. فهمتم كده شكل التمتع ازاي؟ ولا تهتم؟ طب يا شيخ دلوقتي احنا بنقول التمتع الموجب للدم افضل التمتع المطلق، يعني قلنا ان القران اللي هو في حد ذاته برضه تمتعا مطلقا. لا القران مش تمتع، مش قلنا ممكن يجتمع التمتع المطلق؟ اذا اجتمع الافراد، الافراد افضل من التمتع الموجب للدم، فكيف يجتمع ذلك الامر؟ القران المطلق إذا كان على صورة الإفراد هو أفضل من جهة كونه إفرادا لا من جهة كونه تمتعا. نعم. واضح؟ واضح. تمتع موجب للدم. فهمتم كده؟ مش من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أراد أن يحج من عامه، هل يتأتى من الإفراد؟ أحرم بالعمرة في أشهر الحج، هل إذا رجع الميقات أحرم بالحج؟ يا يعني يتأتى من الإفراد إما لا. ما هو إذا رجع إلى ميقات حجه كان مفردا وكان متمتعا تمتعا إيه؟ مطلق. مطلق. لا يلزم التمتع الفينا. لا يلزم. من ألم نوع من أنواع نسك ياجي أصلا. هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. ملخص ونقول الإفراد له صورتان والتمتع له صورتان. الإفراد من صوره أن يحرم بالحج أولا من ميقات بلده، ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة ثم يتمم العمرة. واضح الصورة دي؟ الصورة الثانية من الإفراد أن يعتمر أولا من ميقات بلده، أن يعتمر أولا من ثم يعتمر بالحج إما من مكة أو من الميقات. واضح؟ هذا صورة إيه؟ الإفراد. التمتع أن يعتمر أولا من ميقات بلده في أشهر الحج، أن يعتمر في أشهر الحج من ميقات بلده ثم يحرم بالحج من مكة. ثم يحرم بالحجم ولم يكن من حاضر المسجد الحرام. التمتع المطلق أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج سواء أحرم في نفس السنة أو لا، سواء رجع في الآخ، سواء أحرم في 13 عمر أو لا، أوقع الأمر في سنة والحج في سنة أو لا. فهمتم؟ قال ويندب أن يحرم المتمتع. إن أي نعم فيه لا إثم فيه، دم التمتع والقران لا إثم فيه. قال ويندب أن يحرم المتمتع إن كان واجدا للهدي بالحج ثامن ذي الحجة. يعني أنت متمتع، المتمتع يلزمه دم أو لا؟ يلزمه الدم. طيب إذا كان معه هدي، يعني كان معه دم، كان معه شاة يذبحها، أو كان معه سبع بدنة، أو كان معه سبع بقرة، إذا كان معه هذا الدم يندب له أن يحرم بالحج متى؟ وأتم العمرة وخلاص وتحلل وانتظر. متى يندب له أن يحرم بالحج؟ أن يحرم يوم الترويه، يوم الثامن من ذي الإيه؟ الحجة، اسمه يوم الإيه؟ الترويه. ثم يخرج إلى إيه؟ إلى منى، يتوجه بعد الزواج إلى منى، يوم الثامن، صح؟ عشان اليوم التاسع بقى يذهب إلى العرفوق. طيب إن لم يكن واجدا للهدي، قال وإلا، يعني إن لم يكن واجدا للهدي، قال فسادسه، يعني فيحرم بالحج قبل يوم السادس، قبل اليوم الإيه؟ لماذا؟ لأن من لم يجد الدم في الحج، قلنا المتمتع والقارن عليه دم، ما هو الدم؟ شاة تجزئه في الأضحية. طب إن لم يجد الشاة؟ سبع بدنة. طب إن لم يجد السبع بدنة؟ سبع بقر. طب لم يجد؟ يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى وطنه. إذن إذا لم يكن واجدا للهدي يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج. يندب له أن يصوم متى؟ أن يحرم قبل السادس، ليصوم السادس أو السابع أو الثامن، لأنه يندب أن يفطر يوم إيه؟ عرفة. طبعا هل يجوز أن يصوم في اليوم النحر؟ حرام. ولا يجوز. هل يجوز أن يصوم أيام التشريق؟ على الجديد لا يصح ولا يجوز. القديم اختاره الإمام النووي في المعزة، بس ده للحج بس، طبعا للحج بس. فقال وفسادسه، لماذا يندب أن يحرم قبل السادس؟ ليصوم السابع والثامن والتاسع، ليصوم السادس والسابع والسابع والثامن. طيب إن لم يحرم إلا اليوم السادس، واجب عليه أن يصوم السابع والثامن والتاسع. واجب عليه أن يصوم إيه؟ وسيأتي معنا أن وقت وجوب صوم هذه الأيام إذا أحرم بالحج، إذا أحرم هل يجب عليه أن يحرم باكرا ليصوم؟ ها؟ يعني هل يجب عليه أن يحرم في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ليتمكن من الصوم؟ لا يجب. هل تحصيل سبب الوجوب واجب؟ لا. خلاص؟ يبقى يجوز له أن يحرم في أي وقت، لكن إذا أحرم تعين الصوم. فهمتم؟ والثلاث ايام دول لو هو احرم يوم الـ الـ الثامن خلاص فات. طيب يعني هيصوم 7 بس لما يرجع؟ لا عليه القضاء، سياتينا يا شيخ محمود. طيب قال تعين الصوم على الفور اذا احرم، تعين الصوم على الفور. نعم اذا احرم تعين الصوم على الفور ويتضيق بتضيق الايام. يعني إذا أحرم في اليوم السادس يبقى تضيق خلاص، عليه أن يصوم السابع والثامن والتاسع. لو أحرم قبل ذلك خلاص وراحته ممكن يأخر. ليس على ليس على الفور إلا أن إيه يتضيق الوقت. السادس يعني. السابع. طيب. قال ويندب أن يحرم المتمتع في مكة من باب ذلك. أن يحرم من باب إيه؟ هذا هو الأفضل لمن يحرم بالحج من مكة مطلقا، سواء كان متمتعا أو غير متمتع. سواء كان متمتعا او غير ايه؟ متمتع. سواء كان مكيا او غير مكيا، من اين يحرم؟ ثم ياتي مكة ايه؟ محرما، وبعضهم يقول لا يذهب الى المسجد الحرام ثم يحرم من هناك، لكن المحتمل انه يحرم من ايه؟ من باب ذلك. قال فياتي المسجد محرما كالمكي. والقران اذا عرفنا الافراد وعرفنا التمتع ندخل على القران. ها؟ هل طيب الباب هنا مقصود؟ لا ليس مقصود يعني من داره يعني. قال والقران وان يحرم بهما يعني بايه؟ بالحج والعمره معا. يقول لبيك اللهم بحج وعمره ان يحرم بهما من ميقات بلده. فان كان مكيا احرم بهما من باب داره ولا يلزم الخروج الى الايه؟ الى ادنى الحل ويحرم بالعمره لان الحج يدخل في العمره يحوز العمره تمام؟ حكم الحج مغلبا، حكم الحج ايه مغلبا تمام؟ طيب تقييده الإحرام بكونه من الميقات، بكونه من الميقات وبكونه بكونه من الميقات أولا لينتفي عنه دم الإساءة. ما هو القران أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، من ميقات بلده. طيب إن كان مكيا يبقى من مكة. تقييده الإحرام بالحج والعمرة من الميقات لماذا؟ لينتفي عنه إيه؟ دم الإساءة. لأنه لو ترك الإحرام من الميقات لزمه دم، دم إلى دم الإساءة، ويلزمه دم آخر هو دم القران. نعم واضح. إذا يلزمه دمان إن ترك الإحرام من الإيه؟ لكن هل إذا ترك الإحرام من الميقات هل يكون قارنا أو لا؟ قارن. واضح ولا غير واضح؟ قال يحرم من قط ويقتصر على افعال الحج فقط. هذه صورته الاصليه، هذه صورته الايه؟ الشيخ ذكر بقى الصوره الثانيه لها. قال او يحرم بالعمره اولا، يحرم بالعمره ايه؟ في اشهر الحج او في غير اشهر الحج، سواء وقع الاحرام بالعمره في اشهر الحج او في غير اشهر الحج. قال ثم قبل أن يشرع في طوافها، قبل أن يخطو خطوة واحدة في طواف العمرة، ها؟ يدخل عليها الحج في أشهره، يعني في أشهر الحج. فإن أدخل عليها الحج في غير أشهره لم ينعقد الحج ولا يتغير حرامه عن العمرة. طيب إن شرع في طواف العمرة ولو خطوة واحدة ثم أدخل الحج، هل هذا يصح؟ لا يصح. لابد أن إذا أحرم بالعمرة قبل الحج لابد ان ايه؟ قبل لابد ان يدخل عليها الحج قبل ان يسعى ان ايه؟ ان يشتغل بطواف الايه؟ العمره. واضح؟ الصد هنا يكون بالنيه؟ طبعا بالنيه. طب ولابد ايضا ان تكون العمره صحيحه. فلو احرم بعمره ثم افسدها قبل ان يبدا في طوافها ثم ادخل عليها الحج انعقد الحج فاسدا. وجب عليه المضي في النسكين والقضاء في من السنة القابلة بالنسكين معه. واضح؟ هو اللي حد قال له جمع. طيب. قال ويلزم المتمتع والقارن دم. ما هو الدم؟ شاة مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. واضح؟ ووقت وجوب هذا الدم وقت الإحرام بالحج. فإن فقد الدم في موضعه لزمه إيه؟ ها؟ لزمه عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال ويلزم المتمتع والقارن دم، ولا يجب على القارن إلا ألا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم أهل الحرام. يبقى ولا يجب الدم على القارن إلا بشرطين. أحدهما ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ أهل الحرم. أهل الإيه؟ مش أهل مكة بس، أهل الإيه؟ الحرم. قال ومن كان منه، أي كان من الحرم على دون مسافة القصر. كان منه يعني من الحرم مش من مكة، بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، هؤلاء هم حاضر المسجد الحرم. إن كان من حاضر المسجد الحرم فلا يجب عليه دم في القران. واضح؟ طيب الشرط الثاني ولم يذكره الشيخ هنا، ألا يعود إلى ميقات عمرته بعد دخول مكة وقبل التلبس بنسك. أهل جدا لا هم ليسوا من حضور المسجد الحرام. واضح يا مشايخ؟ الشرط الثاني ألا يعود إلى ميقات عمرته بعد دخول مكة وقبل التلبس بنسك ولا طواف القدوم. نقول هو عمل ايه؟ احرم بالعمره، احرم بالايه؟ بالحج والعمره. من اين؟ من المستقبل. طيب اذا كان مكيا من ادنى الحج، من ادنى الحج يا راجل، مكة بالعمره. لا احرم بالحج واحرم بالقران، بالقران عربي من بلده. طيب اذا هو تمتع او استفاد فرق ميقات او لا، فرق احرام العمره من الميقات او لا. طيب هذا الرجل غير المكي اذا رجع الى ميقات العمره، ميقات بلده، تمام، قبل ان يتلبس بنسك سقط عنه الدم، سقط عنه ايه؟ الدم. هذا بشرط اذا لم يتلبس بنسك ولم ودخل مكة، لكن إذا رجع إلى الميقات قبل دخول مكة خلاص رجع لا يجزئ، لا يجزئ هذا الرجوع، لابد من كونه إيه؟ بعد دخول مكة، لابد من كونه بعد دخول إيه؟ مكة. واضح ولا غير واضح؟ طب ليه بعد دخول مكة؟ كذا قالوا، بس يعني بعد دخول مكة، بس أنا أصلا هو يعني هو رجوعه للميقات قبل دخول مكة، وجاوز الميقات ولم يكن قد احرم بالحج والعمره من الميقات، بس لما رجع وجد عند الميقات محرم، لم يدخل مكه، قالوا بقى حينئذ لا ينفعه هذا، لماذا؟ الله اعلم. لا خد بالك، واحرم بهما من دون الميقات، تمام، بس هو قبل ما يدخل مكه رجع الى الميقات قبل ان يدخل مكه، قبل ان يلبس بنسك، هو قياس ما في الروضه ان هذا ينفعه، يعني الذي نص عليه في الروضه ان هذا ينفع ويسقط عنه الدم، لكن الذي ذكروه في الشروع انه يسقط عنه الدم، انا لم احرر المساله بعد. هو المشترط ان هو يكون بعد الدخول، بعد الدخول، لكن هذا الشرط في يعني مقتضى ما في الروضه ينافيه. انا لم احقق، لكن ابص عليك وابص عليه. لا يجزي الرجوع، بس يعني لو عقد الحج والعمره، عقد الحج والعمره لكن لا يعني لا يسقط عنه الدم. يبقى هنقول شرط، يبقى متى يجب على القارئ الدم؟ بشرطين، اذا لم يكن حاضر المسجد الحرام ولم يعد الى الميقات بعد دخول مكه وقبل التلبس بنسك ولا تلبس بنسك، تمام. طيب قال ولا على المتمتع، يعني ولا يجب على المتمتع دم الا بشروط اربعه، احدها الا يعود لاحرام الحج الى الميقات، لان احرام بالحج من نفس مكه واستمر، فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة أو إلى مسافة مثله أو إلى ميقات آخر ولو كان أقرب منه سقط عنه الدم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ نقول الشرط المتمتع يجب عليه الدم بشروط، الشرط الأول ألا يعود إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم. طب عاد إلى الميقات اللي هو الميقات الذي أحرم منه بالعمرة، يعني عاد إلى ميقات آخر وكان قريبا جدا من الميقات الأول الذي أحرم منه بالعمرة، يسقط ولا لا يسقط؟ لا، هو لم يعد إلى ميقات أصلا، لكن رجع إلى مسافة تساوي نفس مسافة الميقات، يسقط. واضح؟ طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وألا يكون من حاضر المسجد الحرام، هذا قلنا لهم من أهل الحرم ومن كان منه على دون مسافة القصر. بقي شرطان آخر، الشرط الثالث أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة، أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حج السنة القابلة فلازم عليه، سواء مكث في مكة إلى العام القبل أو رجع إلى بلده ثم عاد وأحرم به. واضح؟ الشرط الرابع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة متى؟ أشهر الحج. فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ها، وفرغ منها في أشهر الحج، عليه دم أو لا؟ يعني أحرم قبل أشهر الحج لكن استمر محرما ولم يبدأ في أفعال الحج إلا بعد دخول أشهر الحج، أفعال العمرة إلا بعد دخول أشهر الحج. أفعال العمرة. هل عليه دم أو لا؟ عليه دم. لا دم عليه. العبرة بالإحرام، العبرة بالوقوع الإحرام، وقع متى؟ قبل أشهرين، سواء بقى وقع أو وقع باقي النسك في أشهر الحج أو لا، فهمتم؟ العبرة أن يحرم بالعمرة، أن يحرم، يحرم مش أن يتم، أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. قبل أشهر الحج بسقوط الدم أو في عدم إيجاب الدم، نعم. فإذا حرم عمره في أشهر الحج لزمه الإيه؟ الدم. واضح ولا غير واضح؟ طيب يا مشايخ، هل المتمتع يلزمه دم إساءة؟ أحرم بعمرة من ميقات بلده ثم انتهى من العمرة ثم أحرم بالحج من مكة، هل يلزمه دم إساءة لتركه الإحرام بالحج من ميقات؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأن دم الإساءة لمن جواز الإحرام غير محرم وهو ولد النسك، وهو قد أحرم بالعمرة من الميقات وأحرم بالحج من الميقات اللي هو مكة. فهمتم؟ فلا يلزمه دم الإيه؟ دم الإساءة. واضح ولا غير واضح؟ يلزمه بقى لو جواز الميقات وأحرم بالعمرة من دم الميقات. نعم. قال فإن فقد الدم هناك، يعني في موضعه، يعني في أرض الحرم، أو شك في وجود الدم في حد الغوث، فقد الدم يعني تيقن فقد الدم في إيه؟ في الحرم. طب إن شك في وجود الدم في حد الغوث، فتذكرون باب التيمم؟ فتذكرون حد الغوث؟ ها؟ اللي هو الحد الذي إيه؟ غلوة السهم، أو ما لو استغاث برفقته لأغاثوهم عن شغالهم بإيه؟ بحديثهم وإيه؟ وحطيهم وطرح عليهم. فاكرين الكلام ده؟ إذا شك بقى في وجود الدم في حد الغوث لازم طلبه. لو تيقن وجود الدم في حد الغوث من باب أولى يجب طلبه، وكذا لو تيقن وجود الدم في حد القرب يجب إيه؟ لكن لو تيقن وجود الدم في حد البعد هل يجب طلبه؟ يعد فاقدا للدم. واضح؟ يبقى قوله فإن فقد الدم هناك يعني في أرض الحرم، أو تيقن وجوده في حد البعد. قال أو ثمنه، يعني أو فقد ثمنه لأن وجده زائدا على ثمن المثل. قال أو وجده زائدا يباع بأكثر من ثمن مثله صام ثلاثة أيام في الحج، يعني قبل يوم النحر، يعني قبل يوم إيه؟ النحر. ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج. متى يبدأ في الصوم؟ إذا أحرم في الحج، وليس السفر عذرا، وليس السفر عذرا لإفطار هذه الأيام، وليس السفر عذرا لإفطار هذه الأيام. ولا يجوز صوم شيء منها في يوم النحر ولا في أيام التشريق الثلاثة على الجدي. وإذا فاتت هذه الثلاثة الأيام لازمه قضاؤها إذا رجع إلى وطنه أو في مكة إذا استوطنها، أو في مكة إذا إيه؟ استوطنها. قال ويندب كونها قبل يوم عرفة بأن يحرم قبل اليوم السادس. فإن أحرم في اليوم السابع وجب تقديمها على إيه؟ على يوم النحر، فإن يصوم السابع والثامن والتاسع. قضية بلده مع الإثم. طبعا يأثم بالتأخير. إذا إيه؟ إذا أخر بلا عذر. هو أحرم في اليوم السادس لكنه لم يصم، إذا كده أخرها بعذر أو لا؟ لا بعذر، لكن هو أحرم في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، هذا تأخيرها لم يحصل له بإيه؟ لم يحصل بعمد، إنما حصل بإيه؟ بعذر، لأنه لم يجب عليه صوم هذه الأيام أصلا حينئذ. قال ويندب كونها قبل يوم عرفة وسبعة، يعني ويجب عليه أن يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. فإن توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها، طب إن لم يتوطنها لم يجوز صومه بها. ولا يجوز أن يصوم هذه السبعة في الطريق إلى وطنه، لابد أن يكون في إيه؟ في وطنه. قال وتفوت الثلاثة بتأخيرها عن يوم عرفة ويجب قضاؤها قبل السبعة، يجب قضاء هذه الثلاثة قبل الإيه؟ سبع. ويفرق بينها وبين السبع، يفرق بين هذه الثلاثة الأيام وبين السبعة الأيام بما كان يفرق في الأداء، وهو مدة السير وزيارة أربعة أيام. إذا صام في الحج يجب عليه أن يفطر إيه؟ النحر وثلاثة أيام بأربعة أيام، وكذا مدة السير إلى بلده لأنه لا يصوم إلا في وطنه. يبقى إذا ترك هذه الثلاثة الأيام ولم يصمها في الحج ورجع إلى وطنه يصوم هذه الثلاثة الأيام، هل يجب التتبع؟ لا يجب لكن يستحب. ويفرق بين هذه الثلاثة الأيام وبين السبعة، وبين السبعة الأيام بأربعة أيام وبالوقت الذي يستغرقه في مدة السفر وجوبا. فلو كان يسافر في عشرة أيام يفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة عشر يوم. فهمتم؟ وإن زاد سيدينه ليه؟ وإن زاد، وإن زاد عاد لا إشكال. لماذا؟ لماذا يفرق بمدة السير؟ لأنه لا يجوز له أن يصومها في الطريق، صح؟ ولا يجوز ان يصومها في يوم النحر ولا في يوم التشريق، لذلك واجب التشريق بهذه الاشياء. فهمتم؟ طيب. قال والاطلاق، هذا النوع الرابع من النسك، ان يحرم بالاطلاق. قال والاطلاق ان ينوي الدخول في النسك من غير ان يعين حاله الاحرام انه حج او عمره او قران، يعني حج فقط وعمره فقط او عمره مع تمتع او قران، ثم بعد ذلك صرفه لما شاء. جاء الميقات نويت النسك. ما هو النسك؟ حج، عمره، تمتع، افراد، قران، لا لم نعين. لكن بعد ذلك قبل ان يشرع في اي عمل من اعمال النسك يجب عليه صرف النسك الى واحد من هذه الثلاثه، اما حج فقط واما عمره فقط واما تمتع وافراد او قران. فهمتم؟ نعم. هذا هو الاطلاق. قال ولا يجوز الاحرام، لا يجوز يعني لا يصح، لا يجوز يعني لا ولا يجوز الاحرام بالحج الا في اشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فيجوز الإحرام بالحج ليلة النحر والوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر. قبل طلوع فجر يوم ايه؟ النحر. قال فإن أحرم به، يعني بالحج، عالما أو جاهلا أو ساهيا في غيرها، يعني في غير أشهر الحج، انعقد عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام. وتجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام. ولو أحرم بالحج، ولو أحرم قبل أشهر الحج إحراما مطلقا، هل ينطلق إلى العمرة؟ نقولنا إيه الإحرام المطلق ما معناه؟ أن ينوى الدخول في النسك. هو بقى في غير أشهر الحج نوى الإحرام المطلق. هل ينطلق للعمرة؟ ممكن أخرها أشهر الحج؟ لا ينطلق للعمرة. يبقى لا ينعقد إحرامه عمرة بل ينعقد مطلقا. فإذا دخلت أشهر الحج جاز له صرفه للحج أو إبقاؤه عمرة. فهمت؟ قال وينعقد الإحرام بعمرة كل وقت، يبقى العمرة ليس لها وقت إيه؟ معين. قال إلا للحاج المقيم للرمي بمنى. لماذا؟ لأنه يعجز عن التشاغل بعمل العمرة، لأنه إيه؟ مشغول بنسك الرمي، رمي الجمرات. هذا في اليوم الاول والثاني من ايام التشريق، صح؟ وكذا اليوم الثالث ان لم ينفر النفر الاول. لكن النفر الاول جاز له ان ايه؟ الاحرام بالعمره لسقوط الرمي وعمل الايه؟ والمبيت عنه في اليوم الثالث من ايام التشريق، فيجوز له ان يحرم بالعمره حينئذ. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ يبقى الحاج لا يصح ان يحرم بالعمره، لان العمره لا تدخل على الحج بخلاف العكس. الضعيف يدخل على القوي، لكن القوي يدخل على الضعيف. فهمتم؟ طيب، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. بعدك يا شيخ انس، معانا حد عنده سؤال؟ شيخ دلوقتي اللي هو الصوره اللي هو بيكون عليه دم اساءه ودم نسك التمتع، هو يحرم بالعمره بعد ما جاوز الميقات وبعد كده عادي يحرم بالحج من المكان. طيب دلوقتي هم مش استدلالهم على ان النسك طرد يكبر بدم، على ان طرد الميقات في التمتع يكبر بدم. طيب هو دلوقتي ترك النسك دوت حضرتك بتقول ان هو لا اثم فيه في الدم بتاع التمتع والقران، مع انهم اخذوا منه وجود الدم اللي فيه اثم. من أحرام الميقات ولا من أحرام غير الميقات؟ لذلك كان إفراده أفضل، لأنه النسكان النسكين فيهم أحرام من الميقات. بس أنا أقصد هما دلوقتي مش اللي هو الدليل على إن ترك النسك يكبر بدم، إن من أحرم المتمتع هل هذا دليل فقط؟ لا، مش هم عشان أقول إن المستدل إن هو في دم وإن الإفراد أكثر عملا التمتع، وان حج صلى الله عليه وسلم كان افرادا بس لا لا لا دم عليه لأنه محاضر المسجد الحرام الذي أجبر هو خروج الحل العمر كونها دخلت مع حج؟ آه نعم يغلب حكم الحج حين إذن أنا بقول ما؟ لا أخذش بالك لا أبت يعني مولانا ينفع أن نحرم من هذا المكان يعني؟ لا نوين الإحرام من هذا المكان من بيتك؟ من هنا صرنا محرما ويظل محرما الى ان يدخل بك يعني يمتنع علينا جميع محرم من يلملم هذا اقل هذا يعني لا يتجاوزه الا وانت محرم فياتينا في ذلك الموقف انك يجوز ان تحرم من باب من بيت وتظل محرما سنه لكن بقى يعني ينزل منك شعر وعليك دماء وثوب مشاكل لكن سنة أي ويسن غسل الإحرام غسل الإحرام قبل النية أو بعد النية قبل الغسل والصلاة قبل سيأتينا في باب الإحرام لسه باب طويل هذه طبعا أدعي بنفسي أن يحوجي عنه وغيره كنت معنا ولا مع الأسف لا يجوز على المدى عند الحنابلة يجوز أن يتطوع لو أدنى الورد الوليد لمن يعتمد عنه ولم يكن الأوصى هو لي وصيف هم يعني هو لم يمشي